أهل العقل يجوز أن يخصص العموم، ولكنه بالاتفاق لا يجوز أن ينسخ النصوص. مثال ذلك مثلا قوله تبارك وتعالى إن الله على كل شيء قدير، أو قوله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء. فهنا قوله تبارك وتعالى خالق كل شيء يدل على أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء. يدخل في هذا، في عموم هذا النص، جميع المخلوقات، وتدخل في عموم هذا النص ذاته تبارك وتعالى. ولكن العقل دلنا على أن هذا لا يجوز، لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يكون الله سبحانه وتعالى خالقا لذاته، لأنه لو كان خالقا لذاته لكان مخلوقا، ولو كان مخلوقا للزم منه احتياجه إلى خالق ولتسلسل الأمر، لأن كل مخلوق محتاج إلى ماذا؟ إلى خالق. فدليل العقل يدلنا هنا على أن قوله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء يعني من عداه. فالذي خصص الباري تبارك وتعالى وأخرجه من هذا العموم إنما هو دليل العقل. نعم، فهذا جاز التخصيص به، لكن لا يجوز النسخ به، لأن النسخ قضية شرعية لا مدخل للعقول فيها، لا مدخل للعقول فيها. وكذلك خبر الواحد على ما تقدم يجوز أن يخصص، يجوز أن يخصص، لكنه لا يجوز أن ينسخ القرآن، لأن خبر الواحد كما قلنا ظني والقرآن قطعي. وكذلك الإجماع يجوز أن يخصص الإجماع بعض الأدلة العامة، ولكنه لا يجوز أن ينسخها ولا أن ينسخ به كما تقدم معنا في المسألة قبل قليل. نعم، فهذا يدل على ماذا؟ على أن هذا القول قول باطل لا يصح، لأنه لا يلزم من صحة التخصيص بدليل جواز النسخ به. إذن فقضية التخصيص أوسع من قضية ماذا؟ من قضية النسخ. والعكس هو الصحيح، كل ما نسخ جاز التخصيص به، أما مسألة العكس فإنه غير صحيح. فلا يجوز أن نقول إن كل ما نسخ، كل ما خصص جاز النسخ به، لما عرفتم من أن دليل العقل وخبر الآحاد والإجماع يجوز التخصيص بكل هذه الأدلة، تخصيص العموم، لكنه لا يجوز أن يقع النسخ بها. نعم. وخبر الواحد يخص ولا ينسخ، والنسخ والتخصيص متناقضان، إذ النسخ إبطال والتخصيص بيان. هذا زيادة في الاستدلال على بطلان القول القائل بأن كل ما جاز التخصيص به جاز النسخ به. وقد ذكر المؤلف نقضا لهذا الدليل مسألة التخصيص بدليل العقل وبالإجماع وبخبر الواحد، مع أن هذه الأشياء لا يجوز النسخ بها. ثم زاد على ذلك قوله إن النسخ والتخصيص لا يجوز التسوية بينهما. النسخ مختلف عن التخصيص، لأن النسخ رفع للدليل بالكلية، وأما التخصيص فهو رفع لبعض ما دل عليه الدليل، فهنا رفع كلي وهنا رفع جزئي. وعلى ذلك لا يصح أن نقيس التخصيص، النسخ على التخصيص، فنقول إن كل ما جاز أن التخصيص به جاز النسخ به. نعم، وإن كان هذا الدليل في الحقيقة، هذا القول يعني لا يسلم للمؤلف، لا يسلم للمؤلف لأمرين. الأمر الأول أن النسخ كما يكون كليا يكون جزئيا أيضا، يعني النسخ كما يكون رفعا للحكم جميعه يكون رفعا لبعض الحكم، يكون رفعا لبعض الحكم. فمثلا قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة، هذا نسخ بالكلية، نسخ بالكلية، فإذا لم تفعلوا وتاب الله عليكم، نسخ بالكلية. وهناك أدلة نسخت بعض دلالتها، نسخت جزئيا مع بقاء بعض ما تدل عليه، كما في قوله تبارك وتعالى في شأن المرأة، عدة المرأة المتوفى عنها زوجها فإنها كانت تعتد بحول كامل، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. نسخ هذا بماذا؟ بقوله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فلم ينسخ الحول كله، وإنما نسخ بعض الحول. الحول، الاعتداد بالحول كان واجبا بالدليل المنسوخ، والاعتداد ببعض الحول كان ثابتا بالدليل الناسخ، فهنا نسخ جزئي. فقول المؤلف إن النسخ رفع كلي والتخصيص رفع جزئي هذا لا يسلم له، لأنه أيضا يمكن أن يكون النسخ رفعا لبعض ما دل عليه الدليل المنسوخ وليس رفعا لكل ما دل عليه. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن الجزء الذي خص من الدليل العام رفع بالكلية، رفع بالكلية، فهو من هذه الحيثية يتشابه مع الدليل المنسوخ. يعني مثلا قوله تبارك وتعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، لفظة المشركين جمع معرفة بالألف واللام، فهي من صيغ العموم، من صيغ العموم، يعني تستغرق كل مشرك، كل من اتصف بهذا الوصف يدخل في عموم هذه الصيغة، فيجب قتله عملا بقوله تبارك وتعالى اقتلوا المشركين. ويدخل في هذا المحاربون والمعاهدون والكبار الشيوخ والنساء والرهبان، كلهم يدخلون في عموم هذا. لكن جاءت نصوص أخرى تدل على تخصيص بعض ما دل عليه هذا الدليل، فنهت عن قتل النساء، نهت عن قتل الرهبان، نهت عن قتل المعاهدين، هذا كله تخصيص، إخراج بعض ما التخصيص ما هو؟ إخراج بعض ما يتناوله الدليل العام. فهذا القدر المخرج الآن رفع بالكلية، رفع بالكلية من دلالة الدليل العام، فلم يجوز قتل النساء، ولم يجوز قتل الرهبان، ولم يجوز قتل المعاهدين، رفع بالكلية. فمن هذه الحيثية يتشابه مع ماذا؟ يتشابه مع النسخ. فقول المؤلف في هذا الدليل إن النسخ يختلف عن التخصيص، لأن النسخ رفع للدليل بالكلية والتخصيص رفع لبعضه، هذا قول غير مسلم، لأنه كما قلنا لكم النسخ يكون في بعض الأحيان رفعا لبعض الدليل وليس لبعض الدليل المنسوخ وليس رفعا لكله. ثم إن التخصيص أيضا يتشابه مع النسخ في كون الدليل الجزء المخصوص من الدليل العام مرفوع بالكلية، فهو من هذه الحيثية يتشابه مع النسخ. نعم، التخصيص في كل حال لا يمكن أن يكون رفعا للدليل بالكلية، وأما النسخ فإنه يتصور أن يكون رفعا للدليل المنسوخ بكليته. واضح هذا؟ هذا هو الجزء الذي يفترق فيه النسخ عن التخصيص، وإن كان هناك فروق أخرى، كانت هناك فروق أخرى بين النسخ وبين التخصيص. النسخ لا بد أن يكون الدليل الناسخ فيه متراخيا، والتخصيص لا بد أن يكون فيه الدليل يعني متصلا. نعم. ويجوز النسخ بتنبيه اللفظ كمنطوقه، لأنه دليل خلافا لبعض الشافعية، ونسخ حكم المنطوق يبطل حكم ويجوز النسخ بتنبيه النص. ما معنى قوله يجوز النسخ بتنبيه النص؟ تنبيه النص هو مفهوم الموافقة أو قياس الأولى كما يسميه البعض، مفهوم الموافقة هذا تنبيه النص، وهو التنبيه بالأدنى على الأعلى. مثلا قوله تبارك وتعالى في شأن الوالدين: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فقوله تبارك وتعالى ولا تقل لهما أف، التأفيف أدنى درجات الإيذاء، فإذا حرمه الله سبحانه وتعالى دل تحريمه على المنع مما هو أشد منه. فشتم الوالدين محرم بطريق الأولى، وضربهما محرم بطريق الأولى، ها؟ محرم بطريق الأولى. فهنا يعني هذا المفهوم الموافق لللفظ، الموافق هذا مفهوم موافق وأولى بالحكم من المنطوق، وأولى بالحكم من المنطوق، فهذا يجوز أن ينسخ لأنه في معنى النص، في معنى النص، بل هو أقوى منه. نعم. ونسخ حكم المنطوق، ويجوز النسخ بتنبيه اللفظ كمنطوقه لأنه دليل خلافا لبعض الشافعية. ويجوز النسخ بتنبيه اللفظ كمنطوقه لأنه دليل خلافا لبعض الشافعية، يعني تماما كما يجوز النسخ بالمنطوق يجوز النسخ بالتنبيه الذي هو المفهوم الموافق لأنه أولى، قال خلافا لبعض الشافعية. نعم. ونسخ حكم المنطوق يبطل حكم المفهوم. نسخ حكم المنطوق يبطل حكم المفهوم، لماذا؟ المفهوم هل هو أصل أو هو تابع؟ تابع، لأنه ثبت استنادا إلى المنطوق، فإذا بطل المنطوق من باب أولى أن يبطل المفهوم. فإذا توجه النسخ إلى المنطوق كان هذا نسخا لماذا؟ للمفهوم بطريق الأولى، لأن المفهوم مستند إلى ماذا؟ إلى المنطوق. نمثل له بمثال افتراضي: لو أن الله سبحانه وتعالى بعد أن نهى عن قول التأفيف للوالدين أجازه، إجازته على ما تدل؟ تدل على نسخ هذا الحكم المتقدم الذي حرم قولة أف للوالدين. فإذا نسخ هذا، نسخ هذا، نسخ تحريم التأفيف، يدل هذا على ماذا؟ على نسخ تحريم الضرب، فإنه يدل عليه لأنه ثبت استنادا إليه، المفهوم ثبت استنادا إلى المنطوق. نعم. ونسخ حكم المنطوق يبطل حكم المفهوم، وما ثبت بعلته أو دليل خطابه لأنها توابع فسقطت بسقوط متبوعها، خلافا لبعض الحنفية. كذلك أيضا ما ثبت بالعلة، يعني إذا ثبت حكم من الأحكام قياسا استنادا إلى علة ثبتت في نص من النصوص، فإذا نسخت هذه العلة، إذا نسخ هذا النص الذي ثبتت فيه هذه العلة سقط ما ثبت تبعا لها من الأحكام المقيسة عليها، لأن هذه تابعة، الأحكام المقيسة عليها تابعة لها، فإذا سقط الأصل سقط التابع. نعم. وكذلك ما ثبت بدليل خطابه، الدليل غير التنبيه. ما معنى الدليل؟ دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة، فإذا سقط الأصل سقط التابع. مثلا قوله تبارك وتعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: في سائمة الغنم الزكاة، هذا يدل على ماذا؟ بوصفه هنا، الوصف، وصف الغنم هنا بالسوم، فإذا توفر هذا الوصف وجبت الزكاة، يدل على أن الغنم التي لا يتوفر فيها هذا الوصف لا تجب فيها الزكاة. قوله في سائمة الغنم الزكاة يعني لا تجب الزكاة في غير السائمة. فإذا نسخ هذا الأصل، لو ثبت أن هذا الأصل نسخ، نسخ قوله عليه السلام في سائمة الغنم الزكاة: يسقط ما ثبت تنبيها به، وهو ما ثبت بدليل خطابه، وهو عدم وجوب الزكاة في المعلوفة، عدم وجوب الزكاة في غير السائمة. لماذا؟ لأنها توابع لحقت بالأصل، فإذا سقط الأصل سقط ما ثبت تبعا له. نعم. خاتمة: لا يعرف النسخ بدليل عقلي ولا قياسي، بل بالنقل المجرد أو المشوب باستدلال عقلي كالإجماع على أن هذا الحكم منسوخ، أو بنقل الراوي نحو رخص لنا في المتعة ثم نهينا عنها، أو بدلالة اللفظ نحو كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، أو بالتاريخ نحو قال سنة خمس كذا وعام الفتح كذا، أو يكون راوي أحد الخبرين مات قبل إسلام راوي الثاني، والله أعلم. هذا أراد به المؤلف رحمه الله بيان الكيفية التي يعرف بها النسخ. ولو عدنا إلى صدر الموضوع فيما مضى وتذكرنا أن النسخ لا يكون إلا بدليل شرعي، وهذا يعني أنه لا بد أن يكون بوحي، والوحي لا يكون إلا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي. إذن فلا مطمع في حصول النسخ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. والنسخ كما يقول العلماء رواية وليس دراية، يعني لا مجال للعقل ولا مجال للاجتهاد في إثبات النسخ، فلا يمكن أن يتصور أن يأتي عدد من العلماء في زمن من الأزمان ويبحثوا في مسألة من المسائل الثابتة بالنصوص الشرعية ثم يحكمون بنسخ هذه المسألة بناء على اجتهادهم فقط، فإن هذا أمر لا يمكن أن يتصور، فإن الذي يملك حق إثبات الأحكام أو تغييرها إنما هو الله سبحانه وتعالى. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقوله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، يدل على أنه سبحانه وتعالى كما قال: ألا له الخلق والأمر، فهو سبحانه وتعالى صاحب الحق في هذا. فإما أن يرد النسخ في كتابه الكريم أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الأمر كذلك فإن النسخ لا يعرف إلا بالنقل، وليس بالضرورة أن يكون هذا النقل صريحا، لكن قد يكون تعرف النسخ باستنباط من النقل. فالنسخ أن يأتي ما يدل صراحة على رفع حكم بحكم، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هذا يدل على ماذا؟ على النسخ. وكذلك ما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، فنسخنا بكم؟ ب5 معلومات. صرحت بالنسخ، أو بالنقل المشوب باستدلال عقلي. كيف يكون النقل مشوبا باستدلال عقلي؟ يعني باستنباط، إعمال للعقل، يعني يرد دليل من الأدلة لا يعرف كونه منسوخا، ثم يجتهد العلماء في استقراء الأدلة وتتبعها في مواردها حتى يعرفوا أن هناك دليلا نسخ حكم هذا الدليل، فيقع الإجماع منهم على هذا، فإذا أجمعوا عليه أصبح منسوخا بالإجماع، والإجماع كما قلنا لا يصح وقوعه إلا مستندا إلى دليل، هذا الدليل هو ما يسمى بمستند الإجماع، أو أن يصرح الراوي بالتاريخ فيقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا ثم أجازه، فهذا يدل على ماذا؟ على النسخ، أو أن يقول رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا ثم نهى عنه، كما في مسألة المتعة، المتعة عندما يقول رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة وفي الحمر الأهلية ثم حرمها بخيبر، ثم حرمها بخيبر، هذا يدل على ماذا؟ على النسخ، على أن هذه الرخصة والإباحة منسوخة بالتحريم اللاحق، بالتحريم اللاحق، أو أن يستفاد هذا من التاريخ، كأن يقول الراوي كان في غزوة خيبر كذا وكان في فتح مكة كذا، فنستفيد من مقارنة التاريخين أن ما إذا كان ما ثبت في التاريخ المتأخر يخالف ما ثبت في التاريخ المتقدم نستفيد منه وقوع النسخ، أو أن يكون راوي أحد الخبرين عن النبي صلى الله عليه وسلم متقدم الإسلام والآخر الذي روى خبرا يعارضه متأخر الإسلام والوفاء، فمثلا لو أن حمزة رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من تعلمون من متقدمي الإسلام ومن متقدمي الوفاء أيضا، لو روى خبرا ثم روى جرير بن عبد الله رضي الله عنه خبرا يعارض ما رواه حمزة رضي الله عنه، فإنا نحكم بأن ما رواه جرير رضي الله عنه ناسخ، لأن ما رواه جرير ناسخ لما رواه حمزة، لماذا؟ لأن جرير بن عبد الله رضي الله عنه متأخر الإسلام ومتأخر الوفاء، إذن فالمسألة إما أن تكون معروفة بالتصريح بالنسخ أو بمعرفة ذلك بتتبع الحوادث أو بالاستدلال على المتقدم والمتأخر عند حال التعارض بين الدليلين، فنحكم بأن المتأخر ناسخ للمتقدم إذا عرفنا التاريخ، هذا كله يؤكد لنا أن مسألة النسخ ليست مسألة عقلية وليست مسألة اجتهادية، وإنما هي مسألة رواية، فإذا ثبتت هذه بصراحة أو بمعرفتها بمقارنة التواريخ أو نحو ذلك دل هذا على وقوع النسخ، وما لم يكن كذلك فلا يمكن أن يتصور فيه النسخ، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في سؤال هنا أحد الإخوة يقول كيف يكون خبر الآحاد ظنيا وقواعد الشريعة مبنية عليه؟ هذا لا تعارض فيه، لا تعارض فيه، فإن خبر الآحاد إنما كان ظنيا بالنسبة إلينا نحن الآن بسبب وجود واسطة في النقل بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فخبر الآحاد من هذه الحيثية ظني، ظني لا يصل إلى مرتبة القطع واليقين التي تدل عليها الأخبار المتواترة أو التي تدل عليها آيات القرآن الكريم، لكن هذا لا يمنع من العمل به، بل العمل به واجب في أصول الدين وفروعه، في أصول الدين وفروعه، بشرط أن يصح هذا الخبر، إذا صح هذا الخبر وجب العمل به في أصول الدين وفي فروعه، والإنسان متعبد بما غلب على ظنه، وخبر الآحاد يفيد غلبة الظن، وقد يفيد خبر الآحاد القطع واليقين إذا احتفت به قرائن تدل على صحته، كأن تلقته الأمة مثلا بالقبول، الأمة إذا تلقت خبرا من أخبار الآحاد بالقبول ارتفع هذا الخبر من مرتبة الظن إلى مرتبة القطع، فلا تعارض بين كونه ظنيا وبين بناء قواعد الشريعة عليه. نعم. أقول سبق أن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، والآن تقول إن الإجماع ينسخ. أبدا ما قلنا هذا، الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به. ولعل الأخ السائل اشتبه عليه ما ذكره المؤلف في التخصيص، الإجماع يجوز التخصيص به لكن لا يجوز النسخ به، والمؤلف رحمه الله أورد هذا دليلا على الفرق بين النسخ وبين التخصيص، فقال ليس كل ما جاز التخصيص به جاز النسخ به، فإن التخصيص يجوز بالإجماع ولكن لا يجوز النسخ بالإجماع. هذا ليس نسخا بالإجماع لكن يدل على أن مستند الإجماع هو الناسخ. قلنا إن الإجماع لا يقع إلا مستندا إلى دليل، فإذا أجمع العلماء على أن هذا الدليل حتى وإن كان ظنيا ناسخ لدليل آخر، دلنا هذا على أن الإجماع، دلنا الإجماع هنا على أن أصله ومستنده هو الناسخ. يعني المقصود بأصول الدين وفروعه ما يعبر عنه بعض العلماء، ما يعبر عنه بعض العلماء بأحكام العقائد وأحكام الفروع، وإن كان كما الحال كما ذكر الأخ شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من العلماء حققوا أن أصول الدين ليس المقصود بها مسألة العقائد فقط، بل كل الفروع حتى يتصور أن يكون فيها أصليا. الأصلية والفرعية تتصور في الأحكام العملية والأحكام الاعتقادية، فليست كل أحكام الاعتقادات على درجة سواء، فإن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبرسله وبكتبه، أركان الإيمان هذه يعني من الأمور الكبيرة التي لا يعذر أحد بجهلها، هذه مع أنها في أحكام العقائد. هناك أيضا أمور فرعية تكون لاحقة لأحكام العقائد، يعني ما يرد في تفصيلات البرزخ، ما يرد في تفصيلات اليوم الآخر، الصراط والميزان ونحو ذلك، هذا كله يعتبر يعني دقيقا. فالمسائل الدقيقة هذه تكون في الفروع وتكون في يعني تكون في الأحكام العملية وتكون في أحكام العقائد، والمسائل الجليلة تكون في أحكام الفروع وتكون في أحكام العقائد أيضا. يعني مثلا الصلاة ليست من مسائل العقيدة بل هي من المسائل الأمور العملية، لكنها من الأمور الجليلة في الدين، من الأمور الجليلة في الدين. وكذلك المحرمات، الحدود، هذه وإن كانت من الأحكام العملية إلا أنها أيضا يعني الثابتة لأعمال المكلفين، لكنها أيضا من المسائل الجليلة الكبيرة في الدين. فمقصودنا بالأصول والفروع هنا مجاراة من يقول بأن هناك يعني أحكام، يعني الرد على من يقول بأن أحكام العقائد لا تثبت بأخبار الآحاد فقط، يعني هذا من باب يعني تقريب الكلام على الأفهام، فإن أخبار الآحاد يستدل بها في المسائل الكبيرة وفي غيرها من مسائل الدين، سواء كانت هذه المسائل متعلقة بالأحكام العملية أو متعلقة بأحكام العقائد. نعم صحيح، هذه التقسيمات لاحقة، لكن هي في حد ذاتها لا يترتب عليها شيء لأنها من باب الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن إذا رتبنا على هذا الاصطلاح تفرقة بين النصوص وتفرقة بين القضايا الشرعية بغير دليل شرعي فإن هذا الاصطلاح حينئذ يكون باطلا. نعم. وأما إذا كان القصد منه توضيح الأمور وتقريبها للأفهام فإنه لا شيء فيه. الأخ هذا يسأل عن، يقول من ملك أقل نصاب للزكاة وأخرج منها الزكاة هل يجوز له أخذ الزكاة من غيره؟ إذا كان ليس له بيت يسكن فيه ولا عمل يعيش به إلى آخره. المسألة أيها الإخوة يعني مردها إلى العرف، فإن كان المال الذي بيد الإنسان لا يكفي لحاجته بالنظر إليه هو، وهذه الحاجة قد تكون في المأكل وقد تكون في الملبس وقد تكون في المسكن، في الأمور الضرورية، في الحاجات الضرورية التي لا يستغني إنسان عنها كائنا من كان، وفقدانها يلحق الضرر به، هذه الأمور يختلف اعتبارها من شخص إلى شخص. فقد يكون إنسان من الناس يملك 1000 ريال ومع ذلك يعد فقيرا، وآخر يملك 10 ريالات ويعد غنيا، لأن هذا الإنسان الذي يملك 1000 له تبعات كثيرة وله أسرة كبيرة وذو هيئة وذو مكانة لا تكفيه هذه 1000 فيعد فقيرا بهذا الاعتبار، والآخر يكفيه أدنى شيء يكفيه أدنى شيء، كما يقول امرؤ القيس: ولو أنما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال. فالمهم أن الإنسان يعني باعتباره، فهنا إذا دفع الزكاة وجبت عليه الزكاة لملكه أقل نصاب، ودفع الزكاة منها يترتب على دفع الزكاة منها نقصان النصاب طبعا. فهنا إن كان الباقي معه لا يكفي لحاجاته، لا يكفي لمسكنه، لا يكفي للإنفاق عليه، ويعد في العرف فقيرا، فإنه يجوز له أخذ الزكاة. أخ هنا يقول: ما المراد بقوله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون؟ الذكر أول ما ينصرف إليه في الإطلاق القرآن الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمد الله ونثني عليه ونصلي ونسلم على نبيه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. المسألة قالوا ما هو المسألة؟ قال الشارح: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: قالوا: نأتي بخير منها أو مثلها، والسنة لا تساوي القرآن. وقد قال عليه السلام: القرآن ينسخ حديثي لا ينسخ القرآن. ولأن السنة لا تنسخ لفظ القرآن فكذا حكمه. وأجيب بأن نأتي بخير منها في الحكم ومصلحته، والسنة تساوي القرآن في ذلك وتزيد عليه، إذ المصلحة الثابتة بالسنة قد تكون أعظم من الثابتة بالقرآن، أو قد تكون أعظم من الثابتة بالقرآن أو على التقديم والتأخير. فلا دلالة في الآية أصلا، والحديث لا يخفى مثله لكونه أصلا، فلو ثبت لاشتهر ولما خولف. ولفظ القرآن معجز فلا تقوم السنة مقامه بخلاف حكمه. هذا استكمال لما تقدم في صدر المسألة في الدرس الماضي من الذكر الأقوال في جواز نسخ السنة بالقرآن، وتقدم أن المؤلف رحمه الله أجاز ذلك، وذكر هنا دليل القائلين بالمنع من جواز نسخ السنة بالقرآن. نسخ السنة للقرآن قالوا إنه لا يجوز. لماذا؟ قالوا: أولا، قوله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قالوا: والسنة ليست مثلا للقرآن وليست خيرا منه، لأن القرآن معجز في لفظه ونظمه، وهو متعبد بتلاوته بخلاف السنة، فإنها وإن كانت بوحي من عند الله سبحانه وتعالى إلا أنها لا يتعبد بلفظها، لا يتعبد بتلاوتها كالقرآن، ولهذا فهي ليست مثلا للقرآن ولا خيرا منه. وعلى هذا لا يجوز أن تنسخ السنة القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى بين في الآية أنه لا ينسخ القرآن إلا بمثله أو بخير منه. هذا دليلهم الأول الذي استدلوا به على أنه لا يجوز أن تنسخ السنة القرآن. نعم. الدليل الثاني شو؟ نعم. والحديث ثم بعد ذلك جاءوا بحديث استدلوا به، وهو أن منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن. قالوا إن هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على عدم جواز نسخ السنة للقرآن. وجاء المؤلف رحمه الله يرد على هذين الدليلين. الرد على الدليل الأول وهو الاستدلال بقوله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ومنعهم نسخ السنة للقرآن بسبب هذا، اعتمادا منهم على أن السنة ليست خيرا من القرآن ولا مثلا له. قال المؤلف: إن المراد بالخيرية في الحكم لا في اللفظ، لا في اللفظ، يعني نأتي بخير منها في الحكم. وهذا إما على فرض أن يكون الحكم الناسخ أخف من الحكم المنسوخ أو أثقل منه، وعلى كلا التقديرين فهو خير للمكلف في الحكم. الحكم الناسخ سواء كان أخف من الحكم المنسوخ أو أثقل منه فهو خير للمكلف، فإن كان أخف منه فهو أيسر له، فهو أيسر له وهذا خير له، وإن كان أثقل منه فهو أكثر أجرا، فهو أكثر أجرا، وعلى ذلك فيكون خيرا من الحكم المنسوخ من هذه الحيثية، لا من كونه خيرا منه في لفظه أو في نظمه. والسنة في هذا المعنى قد تكون خيرا من القرآن، إذ قد يكون الحكم الناسخ، الحكم الناسخ الذي هو من السنة، خيرا من الحكم الذي المنسوخ الذي هو من القرآن، باعتبار ما فيه من التيسير على المكلف أو باعتبار ما فيه من تكثير الأجر. فمن هذه الحيثية يمكن أن تكون السنة مثلا للقرآن أو أن تكون خيرا منه، وعلى ذلك فلا تناقض، وهذا يصدق عليه قوله تبارك وتعالى: نأتي بخير منها أو مثلها. نعم. وأما أو أن يكون التقدير نأتي بخير منها بخير، يعني بالنسبة لمصلحة المكلف، وهو عائد إلى الأول أيضا. وأما الحديث الذي استدلوا به من أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: القرآن ينسخ حديثي وحديثي لا ينسخ القرآن، فهذا الحديث حديث موضوع، وهو من رواية عبد الرحمن بن جبرون، وهو رجل متهم بالكذب والوضع. وقد تكلم العلماء رحمهم الله في هذا الحديث وقالوا إن هذا حديث موضوع، وهو ومما يدل على وضعه أيضا أنه كما يقول العلماء تشم منه رائحة الوضع. كيف هذا؟ لأنه يدل على مسألة اصطلاحية خلافية جاءت لاحقة لعصر الوحي، جاءت بعد عصر النبوة، فإن الكلام في مسألة نسخ القرآن للسنة أو العكس، وهذه الاصطلاحات إنما جاءت في عصر متأخر بعد عصر النبوة. فهذا الحديث كأنما جاء به من وضعه ليؤيد قوله في كون القرآن لا ينسخ بالسنة. ولو سلمنا أيضا بصحة بعدم كونه موضوعا لتأييد رأي من الآراء، فإن مداره كما قلنا على هذا الراوي وهو عبد الرحمن بن جبرون، وهو رجل كذاب وضاع، رجل كذاب وضاع، فالحديث هذا ساقط لا يصلح للاستدلال. وعليه فإن ما قاله المؤلف رحمه الله ومن معه من العلماء من كون القرآن يجوز أن ينسخ بالسنة قول لا يمنع منه مانع، وهذه الأدلة التي استدل بها أدلة لا تدل على المراد. أما الآية فقد تبين ما وجهها به المؤلف رحمه الله، وأن الخيرية ليست في اللفظ، وإنما الخيرية المقصودة أو المثلية إنما هي في الحكم، وهذا غير ولا يمنع أن يكون في السنة كما هو في القرآن. وأما الحديث فقد سمعتم ما قال فيه العلماء، وأنه حديث مكذوب موضوع لا يصح الاستدلال به. نعم. أما نسخ الكتاب ومتواتر السنة بأحادها فجائز عقلا لجواز قول الشارع تعبدتكم بالنسخ بخبر الواحد لا شرعا لإجماع الصحابة، وأجازه قوم في زمن النبوة لا بعدها، لأنه عليه السلام كان يبعث الأحاد بالناسخ إلى أطراف البلاد، وأجازه بعض الظاهرية مطلقا ولعله أولى، إذ الظن قد قدر مشترك بين الكل وهو كاف في العمل والاستدلال الشرعي. وقول عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، يفيد أنه إنما رده لشبهة، ولو أفاد خبرها الظن لعمل به. هذا قسم جديد من أقسام النسخ، وقد تقدم أن المؤلف رحمه الله قسم النسخ بالنسبة للأدلة، إما نسخ للقرآن بالقرآن، أو نسخ للسنة المتواترة بالسنة المتواترة، أو نسخ للآحاد بالآحاد، أو نسخ للقرآن بالسنة، وقد تقدم معكم. فنسخ القرآن بالقرآن أو السنة المتواترة بالسنة المتواترة أو الآحاد بالآحاد هذا كله متفق عليه، لكن نسخ القرآن بالسنة تقدم الخلاف فيه، وقد عرفتم أن الراجح جوازه. ثم جاء المؤلف يتحدث عن قسم جديد من أقسام النسخ، وهو نسخ القرآن ونسخ متواتر السنة بأخبار الآحاد. وأنتم تعلمون أن ثبوت القرآن وثبوت الأخبار المتواترة ثبوت قطعي، يعني لا يحتمل الشك ويفيد العلم بصحة هذا النقل. وخبر الآحاد ليس كذلك، فإنه لا يفيد القطع والجزم كما يفيده الخبر المتواتر وكما يفيده القرآن الكريم. ومن هنا فإن المؤلف لم يورد الكلام فيه في وقوعه شرعا، وإنما جاء في مسألة الجواز العقلي، يعني هل يجوز عقلا أن ينسخ خبر الآحاد آية من القرآن، أو أن ينسخ خبر الآحاد خبرا متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمرتبة الأولى من مراتب الخلاف هي الجواز العقلي، وقد منع منه أكثر العلماء، وأجازه البعض، أجازه بعض الظاهرية، قالوا بجواز نسخ القرآن بالخبر بخبر الآحاد، وكذلك قالوا بجواز نسخ السنة المتواترة بخبر الآحاد. نعم. والمنع منه كما قلنا إنما هو بسبب عدم قوة خبر الآحاد على نسخ، على مواجهة خبر الخبر المتواتر أو القرآن الكريم، لأن ثبوت القرآن وثبوت السنة المتواترة قطعي، والنسخ يعني الإلغاء والإبطال، ولا يبطل الشيء إلا ما كان مثلا له في القوة، لا يبطل الشيء إلا ما كان مثلا له في القوة. فالقرآن قطعي والسنة المتواترة قطعية، ولكن خبر الآحاد ظني، ومن هنا فهو عند جمهور العلماء لا يجوز، لا يجوز عقلا. نعم. السابعة، ما نسخ الكتاب ومتواتر السنة بأحادها فجائز عقلا، لجواز قول الشارع تعبدتكم بالنسخ بخبر الواحد لا شرعا لإجماع الصحابة، وأجازه قوم في زمن النبوة لا بعدها، لأنه عليه السلام كان يبعث الأحاد بالناسخ إلى أطراف البلاد. يعني في مسألة الجواز العقلي، هذه مسألة الإمكان كما يقولون، دليلها أنه لا يوجد في العقل ما يدل على المنع منه، فهذه إذا نظرنا إليها من حيث الجواز العقلي فالمؤلف يقول لا شيء فيها، لكن من حيث الوقوع الشرعي يقول إن جمهور العلماء على المنع منه، على المنع منه بسبب ما قلنا من أن السنة الآحادية ظنية لا تقوى على نسخ القطعي من القرآن ومتواتر السنة. قال وأجازه قوم في زمن النبوة لا بعدها، يعني أجاز قوم نسخ السنة المتواترة أو نسخ القرآن بأخبار الآحاد في زمن النبوة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان موجودا والوحي ينزل عليه، فلو حصل هناك شبهة أو حصل هناك كذب لبينه له الوحي، لبينه له الوحي. وبعض هؤلاء أجازوه مطلقا في زمن النبوة وبعدها، اعتمادا على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث بالآحاد إلى أطراف البلاد وإلى الأماكن النائية يبلغهم أحكام الله سبحانه وتعالى، وقد يكون في بعض هذه الأحكام الجديدة ما ينسخ بعض الأحكام التي تقدم ثبوتها بالكتاب أو بمتواتر السنة. نعم. السابعة، وأجازه قوم، وأجازه بعض الظاهرية مطلقا ولعله أولى. نعم. إذا المؤلف يرجح هذا من حيث الجواز، أنه يجوز أن ينسخ خبر الآحاد ما ثبت بالسنة المتواترة أو ما ثبت بالقرآن الكريم، اعتمادا على ما ذكرنا من أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث بالآحاد لتبليغ الأحكام. نعم. إذ الظن قدر مشترك بين الكل وهو كاف في العمل والاستدلال الشرعي. نعم. وقول عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، يفيد أنه إنما رده لشبهة، ولو أفاد خبرها الظن لعمل به. يعني قد يرد على هذا، على ما قاله المؤلف من أنه لا يمنع منه مانع أو أنه هو المترجح، جواز نسخ متواتر السنة والقرآن بخبر الآحاد، ما رآه المؤلف واستحسنه، يقول قد يرد عليه أن بعض الصحابة ردوا بعض أخبار الآحاد، ولكنه لم يثبت عنهم أنهم ردوا سنة متواترة ولا أنهم ردوا آية من القرآن، فكيف نوفق بين هذا؟ قال إنما ردوها لشبهة عرضت في بعضها بهذه الأخبار المردودة، لكن لو تبين لهم صحتها لم يردوها، وهذا مذكور فيما عللوا به. فإن عمر رضي الله عنه عندما رد خبر فاطمة بنت قيس في عدم وجوب النفقة والسكنى للمرأة المبتوتة المطلقة طلاقا بائنا، قال عمر رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت، اعتمادا على ما ثبت في القرآن. القرآن ظاهر القرآن يدل على إيجاب النفقة لها من غير تفصيل بين المبتوتة وبين غيرها. فعمر استمسك به لأنه شك في خبر هذه المرأة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، مع أنها هي صاحبة يعني تروي ما حدث لها، تقول: بت زوجي طلاقي فلم يجعل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى. فعمر رضي الله عنه لما شك في هذا لم يعمل به، لكن لو لم يشك فيه لعمل به، وعلى ذلك فلا تعارض. فنقول إن المقصود بجواز نسخ أخبار الآحاد للسنة المتواترة أو للقرآن جوازه بالخبر الذي لا يشك فيه، يعني بالخبر الصحيح. وهذا يدل عليه فعل الصحابة، فإنهم إنما ردوا الأخبار التي لم تثبت صحتها عندهم. نعم. السابعة: الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ، لا ينسخ ولا ينسخ به، لا ينسخ ولا ينسخ به، إذ النسخ لا يكون إلا في عهد النبوة ولا إجماع إذن. ولأن الناسخ والمنسوخ متضادان، والإجماع لا يضاد النص ولا ينعقد على خلافه، والحكم القياسي المنصوص العلة. يعني هذه المسألة أيضا يذكرها العلماء في الأدلة التي يجوز النسخ بها والتي لا يجوز النسخ بها. الإجماع لا شك أنه دليل من أدلة الأحكام، بل هو أقوى الأدلة عند العلماء. وكيف كان أقوى الأدلة؟ لأنه إذا حصل دل على أن الحكم الذي انعقد عليه الإجماع غير منسوخ. وأنتم تعلمون أن الإجماع لا يكون إلا بعد عصر النبوة، فليس الإجماع دليلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإجماع يعني اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر ديني، فهذا الاتفاق لا يكون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لحاجة الأمة إلى البحث والاجتهاد لمعرفة حكم مسألة من المسائل. أما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم ليسوا بحاجة إلى ذلك، إذ النبي صلى الله عليه وسلم هو المرجع في تعرف أحكام الله. فكان الصحابة إذا عرضت لهم مسألة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. فالإجماع دليل بعد عصر النبوة، وإذا كان كذلك فإنه لا يصلح أن يكون ناسخا، لا يقوى على نسخ النصوص. لماذا؟ لأن الإجماع لا ينعقد إلا مستندا إلى دليل، كما يقول العلماء رحمهم الله: لا بد للإجماع من مستند يستند إليه. فلا يتصور أن يأتي العلماء ويجتهدوا في مسألة بدون أن يكون لها دليل، لا بد أن يكون لها دليل. قد يكون هذا الدليل ظاهرا من ظواهر النصوص، وقد يكون خبر آحاد، وقد يكون قياسا، لكن إذا وقع الإجماع عليه رفع مرتبة هذا الدليل من الظن إلى القطع، وتبين بسببه أن هذا الحكم ليس منسوخا وأنه حكم مستقر ثابت. ولذلك عند التعارض يقدم الإجماع على غيره من الأدلة. فهذا الإجماع لا يقع إلا مستندا إلى دليل، لا يقع الإجماع إلا مستندا إلى دليل شرعي. والأدلة لا بد أن تكون متقدمة، جاءت بالوحي، فلا يمكن أن يأتي هذا الدليل اللاحق ناسخا لما ثبت بالوحي، لأنه لو كان كذلك لزم منه أن يكون الدليل الذي استند إليه الإجماع غير صحيح، لأنه يلزم أن يكون الدليل الذي استند إليه الإجماع غير صحيح لأنه يلزم منه أن يكون الإجماع ناسخا للأصل الذي استند إليه. قلنا إنه لا يصح الإجماع إلا أن يقع مستندا إلى نص، فإذا قوي الإجماع على نسخ النص نسخ أصله الذي استند إليه، وهذا لا يصح. وكذلك لا يجوز أن ينسخ الإجماع إذا حصل، الإجماع لا يجوز أن ينسخ، لأن نسخ الإجماع يعني نسخ النص الذي استند إليه الإجماع. وقد قلنا قبل قليل بأن الإجماع إذا حصل يدلنا على أن هذا النص غير منسوخ، فإذا أجزنا نسخ الإجماع بدليل آخر لزم منه التناقض، لأن هذا النص الذي استند إليه الإجماع أصبح بواسطة الإجماع قطعيا، فإذا أجزنا نسخه بدليل آخر لزم منه انقلاب هذا القطعي وعدم صحته، ونقض الإجماع هذا بعد أن أصبح حجة قاطعة ملزمة أصبح على غير هذا النحو. ولذلك لا يجوز أن ينسخ بالإجماع، لأنه إذا نسخ به لزم منه أن يتوجه النص إلى الأصل الذي استند إليه الإجماع وهو النص، فلا يصح هذا. ولا يجوز أيضا أن ينسخ الإجماع نفسه، لأن النسخ هنا يتوجه إلى الدليل القطعي الذي استند إليه الإجماع، فلا ينسخ الإجماع ولا ينسخ به، وهو كما قلنا دليل بعد عصر النبوة، وأما في عصر النبوة فلا يتصور الإجماع، لأن الأحكام في عصر النبوة إنما تستفاد من الوحي. والحكم القياسي المنصوص العلة يكون ناسخا ومنسوخا كالنص بخلاف غيره. وقيل ما خص نسخ وهو باطل بدليل العقل والإجماع، وخبر الواحد يخص ولا ينسخ، والنسخ والتخصيص متناقضان، إذ النسخ الإبطال والتخصيص بيان، فكيف يستويان ويجوز النسخ الحكم القياسي يعني الحكم المستند إلى القياس، يعني المؤلف كأنه جاء ينظر إلى الأدلة على الترتيب فيرى ما يجوز النسخ به وما لا يجوز، وقد تقدم الكلام في أدلة الكتاب والسنة ثم أعقبها بالإجماع ثم جاء هنا في مسألة القياس، فقال إن الحكم القياسي إذا كان منصوص العلة، إذا كانت علته منصوصا عليها يجوز أن ينسخ، وهذا يدل على أن الحكم إذا كانت علته منصوصة الحكم القياسي فإنه قياس قطعي. مثال ذلك قوله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، وقوله أيضا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، هذا يدلنا على ماذا؟ على أن الزنا سبب لإيجاب الحد على الزاني، وأن السرقة سبب لإيجاب القطع على السارق. منصوص العلة هنا منصوصة، والقاعدة التي يقولها العلماء في هذا الصدد أن تعليق الحكم بمشتق يدل على علية ما منه الاشتقاق، فالمشتق هنا ما هو؟ السارق والزاني، السارق اسم فاعل والزاني اسم فاعل، مشتقان من ماذا؟ من السرقة ومن الزنا، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الأصل الذي حصل منه الاشتقاق هو العلة، فالسرقة هي العلة والزنا هو العلة بالنص، بالنص ليست محقة اجتهاد. الزانية والزاني فاجلدوا، والسارق والسارقة فاقطعوا. فهذا الحكم علته منصوصة، علته منصوصة. يجوز أن ينسخ وينسخ، أن ينسخ هو وينسخ به، أن وينسخ أيضا، يجوز أن ينسخ وأن ينسخ هو غيره. لماذا؟ لأنه هنا في حكم النص. العلة إذا كانت منصوصة كان الحكم الثابت بها في حكم النص، فيجوز، والنص كما تعلمون يجوز أن ينسخ ويجوز أن ينسخ. العلة ما دامت منصوصة يجوز أن تنسخ، والحكم الثابت بها يجوز أن ينسخ غيره وأن ينسخ هو إذا ثبت دليل آخر يدل على نسخه، لأنه في حكم النص. هذا بخلاف العلة المستنبطة، بخلاف العلة المستنبطة، لأن العلة التي يثبت بها الحكم في القياس عندما نلحق مسألة لم ينص على حكمها بمسألة نص على حكمها، لا بد أن يكون هناك جامع، لا بد أن يكون هناك معنى يربط بين المسألتين، بين الصورتين، حتى يجوز أن ننقل حكم الأولى إلى الأخرى. هذا المعنى هو العلة. فالعلة هذه إما أن تكون منصوصة، يعني ورد الدليل بها، عرفنا نص الشارع بها، أو أن تكون مستنبطة، أو أن تكون مستنبطة. فالمنصوصة عرفتموها، والمستنبطة هي التي يستخرجها العلماء بالاجتهاد، يستخرجها العلماء بالاجتهاد بطريق من طرق استخراج العلة، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله في مباحث القياس. فهذه العلة المستنبطة لا يصح الحكم المستند إلى علة مستنبطة، لا يصح أن ينسخ ولا أن ينسخ به. لماذا؟ لأن غاية ما تدل عليه العلة المستنبطة غلبة الظن بأن الحكم إنما ثبت نظرا لهذا المعنى أو مستندا لهذا المعنى، لكننا لا نستطيع الجزم بأن الحكم إنما ثبت من أجل هذا المعنى أو من أجل هذا الوصف الذي ربطنا الحكم به، لأن هناك فارقا بين هذا الذي نستخرجه باجتهادنا وبين الذي يدل نص الشرع عليه، كما في السرقة والزنا اللذين تقدم ذكرهما. فهنا الأشياء التي تثبت بالاجتهاد تكون ظنية، فلا يجوز أن ننسخ بها النصوص، لا يجوز أن ننسخ بها النصوص، لأن النص ثابت ولا يجوز أن ننسخه بالظنون. واضح هذا؟ لأن مرد العلة المستنبطة مردها إلى الاجتهاد، والاجتهاد لا يفيد إلا غلبة الظن، لا يفيد إلا غلبة الظن. فلا ينسخ الحكم المستند إلى علة مستنبطة ولا ينسخ به. نعم، أعيد القراءة مرة. وخبر الواحد يخص ولا ينسخ. أعيد القراءة في القياس. والحكم القياسي والحكم القياسي المنصوص العلة يكون ناسخا ومنسوخا كالنص بخلاف غيره. نعم، بخلاف غيره، يعني بخلاف الحكم المستند إلى علة مستنبطة، لأنها لا تفيد إلا غلبة الظن، وربما كانت هناك علة أخرى للحكم غيرها، وربما نبحث وندقق ونتأمل فيتبين لنا بطلان هذه العلة وعدم صلاحيتها لثبوت الحكم بها، فيلزم من نسخها، من نسخ الحكم بها، إبطال الشيء الصحيح بشيء موهوم. نعم. وقيل ما خص نسخ وهو باطل بدليل العقل والإجماع. هذا قول لبعض العلماء، قالوا كل دليل جاز النسخ التخصيص به جاز النسخ به، كل دليل جاز التخصيص به يعني تخصيص العموم به يجوز النسخ به.